هم على خير عظيم، كون أن الله جل وعلا يلهمهم أن ينفقوا أموالا حتى يأتوا إلى الحرمين ليس بالأمر الهين، لولا كرامتهم عند الله لما ساق الله إليهم هذا الهدي المبارك أن يدلهم على بيته العظيم وعلى مسجد رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهم مأمورون بأن يعلموا أن الله أقدمهم إلى هذه المواطن فيعظم ربهم. والله جل وعلا قد كتب أن أعظم الحسنات توحيده، أن أعظم الحسنات توحيده، وأن أعظم السيئات الشرك به، فيحرصون على أن يكونوا ذوي توحيد بعيدين كل البعد عن الشرك بالله جل وعلا. ثم يكثرون من العبادات، يكثرون في المسجد الحرام من الطواف، ويكثرون في المسجد النبوي من الصلاة فيه، ويتوخون الروضة ما بين بيته من بني روضة من رياض الجنة، يأتون مسجد قباء، يأتون بقيع الغرقد، يأتون شهداء أحد، هذه كلها مواطن دل الشرع على أنها تؤتى، يعني يؤمرون بأن يعلموا أن لهذه البلد أنظمتها المستقاة من شرع الله جل وعلا، فيكونون عونا لأنفسهم وعونا على من حولهم. كذلك يوصى أهل الحرمين، أهل مكة والمدينة، يوصون بهؤلاء الحجاج والعمار خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه. فإذا علم العبد أن هؤلاء وفد الله توخى فيهم أن يتقي الله جل وعلا فيهم، فلا يبخسهم في كيل ولا في ميزان، ولا يخدعهم ولا يغشهم. وإنه والله من الجرم العظيم أن يأتي أحد إلى هؤلاء الكرام الذين أقدمهم الله إلى بيته وإلى مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم فيخدعهم في مالهم أو أعراضهم أو دمائهم، أهلك نفسه من غير أن يشعر. فإذا كان المؤمن ولو في آخر أصقاع الدنيا يبقى عظيم الحرمة دما وعرضا ومالا، فما بالك بمن وفد إلى البيت العتيق أو إلى المسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.